الحمد لله، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره، ذي الجلال والإكرام والعزة والبقاء والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وراقبوه في السر والعلانية، وقدموا مخافة الله على مخافة كل شيء. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى مكة، فاستراح في جانب الطريق، فانحدر عليهم راع من جبل، فقال له ابن عمر: أراع؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من الغنم. قال: إني مملوك وليس هاهنا ربها. فقال له ابن عمر وهو يريد يختبره: قل لسيدك أكلها الذئب. فولى الراعي عنه وهو رافع أصبعه ورأسه إلى السماء يقول: فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر: فأين الله؟ ثم بكى ورجع إلى المدينة، فلم يزل يقول: قال الراعي: فأين الله؟ حتى دخل المدينة فسأل عن مولى الراعي، ثم اشتراه بعد فأعتقه واشترى له الغنم. فالخوف عباد الله، فالخوف هو خوف العبد من الله تعالى أن يعاقبه في الدنيا أو الآخرة، وخوفه من مقامه بين يدي ربه في الآخرة. والخوف عبادة، فخوف العبد من الله تعالى عبادة من أجل العبادات وأشرفها، وهو ركن من أركان العبادة، فيجب إخلاصه لله تعالى، كما قال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والخوف المحمود هو الخوف الذي يدفع صاحبه لعمل الطاعات وترك المنكرات، ولا يصل به إلى اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى. ولهذا يجب أن يكون معه الرجاء بالله تعالى وبرحمته، والمؤمن يكون في عامة أحواله بين منزلتي الرجاء والخوف. والأمر بالخوف من الله، والنهي عن الخوف من غيره. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أي أن الشيطان يخوفكم من أوليائه بإيهامكم أن لهم قوة، فلا تخافوهم وخافوا ربكم إن كنتم مؤمنين. فدل ذلك على وجوب إخلاص الخوف من الله تعالى، وتقديم الخوف منه سبحانه على الخوف من الناس، وجعل الله ذلك شرطا في الإيمان، مما يدل على أن الخوف من غير الله تعالى ينافي الإيمان بالكلية أو ينافي كماله الواجب. ولقد أثنى الله تعالى عباد الله، أثنى الله تعالى على عباده الذين أطاعوه بأنواع الطاعة وخافوه وحده لا شريك له، فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أي أنه لا يعمر مساجد الله حقيقة إلا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وداوموا على إقامة الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها، وأعطوا الزكاة مستحقيها، وأخلصوا لله الخشية وهي المخافة والهيبة التي هي أساس عبودية القلب ولا تصلح إلا لله وحده. وكل من خاف من شيء عباد الله، وكل من خاف من شيء هرب منه إلا الله جل وعلا، فمن خافه لجأ إليه وتقرب منه وفر إليه. قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: من خاف من شيء هرب منه، ومن خاف من الله عز وجل هرب إليه. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. والخوف من غير الله، والخوف من غير الله ثلاثة أقسام عباد الله. أولها الخوف الطبيعي، مثل الخوف من عدو أو سبع أو غرق أو نار، ومنه قوله تعالى في موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، فهذا مباح. وثانيها الخوف المذموم، وهو الخوف الذي يحمل صاحبه، وهو الخوف الذي يحمل صاحبه على ترك ما أوجبه الله تعالى عليه أو فعل ما حرم الله عليه، مثل أن يترك ما يجب عليه من جهاد أو أمر بمعروف ونهي عن منكر لغير عذر، خوفا من بعض الناس. ومنه قوله تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذا الخوف المذموم محرم. وثالثها الخوف الشركي، وهو أن يخاف من غير الله تعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله، ويسميه بعض العلماء خوف السر، مثل أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو ولي أو صاحب ضريح أن يصيبه بمجرد مشيئته وقدرته بما يكره، كمرض أو فقر أو جنون. وهذا ما كان يعتقده المشركون في أصنامهم وآلهتهم، ويخوفون بها أهل الإيمان، ويظنون أنها تصيبهم بمكروه إذا خالفوها، كما قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله. ولقد بينت الأدلة الشرعية، ولقد بينت الأدلة الشرعية العاقبة السيئة لمن خاف من الناس كخوفه من الله تعالى. فمن ذلك قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أي أن بعض الناس إذا أصابه أذى من الخلق أو أصابوه بما يكره جعل ذلك بمنزلة ألم عذاب الله تعالى، فترك طاعة الله تعالى والإيمان به، وهذا من جهله وضعف بصيرته، حيث فر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه الترمذي وابن حبان وصححه الألباني. وهذه العقوبة، وهذه العقوبة كما تكون في أمر الدنيا قد تكون في أمر الدين بالإضلال والزيغ أو النفاق، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وروي عن أبي سعيد رضي الله عنه: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله من تمسك بهديه قربه وأدناه، ومن خالف أمره أبعده وأقصاه. أحمده سبحانه لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين عباد الله. والأسباب الجالبة للخوف من الله تعالى كثيرة، منها تعظيم الله وتوقيره وإجلاله، ومعرفة عظمة سلطانه وقهره، ومنها التعرف على أسمائه وصفاته والتفكر في معانيها، وبخاصة الأسماء التي تدل على صفات القوة والجبروت والعلم، مثل السميع والبصير والقوي والعزيز والجبار. ومن الصفات شديد العقاب وسريع الحساب وكونه ذي انتقام. ومن الأسباب الجالبة للخوف من الله التعرف على نصوص الوعيد والترهيب، كقوله تعالى في تارك الصلاة: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ومنها تذكر الموت وما بعده، مثل عذاب القبر والحشر والصراط وعذاب النار. ويجب على المؤمن عباد الله، يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف من الله تعالى ورجاء رحمته، وبهذا يصل إلى درجة الاعتدال في الخوف والرجاء، فلا يغلب عليه الخوف فييأس من رحمة الله، ولا الرجاء فيأمن من مكر الله. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ولقد قرر السلف هذا المنهج، فمما ورد في هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس، إنكم داخلون الجنة كلكم أجمعون إلا رجلا واحدا، لخفت أن أكونه. ولو نادى مناد: أيها الناس، إنكم داخلون النار إلا رجلا واحدا، لرجوت أن أكونه. وقال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء هما كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص واحد منهما وقع منه النقص، وإذا ذهبا جميعا صار الطائر في حد الموت. لذلك قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنقدم خوف الله تعالى على خوف كل أحد، فإن الخوف الحقيقي من الله يؤدي إلى المبادرة لطاعة الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ويؤثر في أداء حقوق العباد واجتناب ظلمهم والتعدي عليهم. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.